فانظروا في الناس وقلة عقولهم يطلبون ما يضرهم ويتركون ما ينفعهم ألا إنهم من الهائمين إنا نرى بعض الناس أرادوا الحرية ويفتخرون بها أولئك في جهل مبين